مكانك أمشيها بلا حبيبي يا سمراني من غير ولا ميا ولا زاد يا حبيبي يا سمراني علشانك أمشيها بلا حبيبي يا سمراني من غير ولا ميا ولا زاد يا حبيبي يا سمراني حبيبي الأسمراني يا أسمراني.